إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أظلتكم أيام شريفة هي خير أيام العام على الإطلاق، نوه الله عز وجل بشأنها وأقسم بها في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. فقد جاء عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن هذه الليالي العشر هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة. فكما أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي خير ليالي العام على الإطلاق لاشتمالها على ليلة القدر، فإن أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي خير أيام العام على الإطلاق، لأنها تشتمل على يوم العيد، عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجاه في الصحيحين. ودل الحديث على أن من خرج بنفسه وماله في سبيل الله مجاهدا فضحى بنفسه ورجع ماله أن العمل في هذه العشر أفضل. ومن خرج بنفسه وماله فأنفق ماله كله في سبيل الله ورجع بنفسه، فجنس العمل الصالح في العشر أفضل من جنس العمل هذا، لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجنس العمل الصالح في العشر يا عباد الله ينقسم إلى أنواع ثلاثة، فأولها وأعظمها هو أداء فرائض الله علينا، فإن جنس أداء الفرائض في العشر أفضل من أداء جنسها في غيره. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. النوع الثاني يا عباد الله من الأعمال الصالحة في العشر جنس المستحبات، والفاضلات، وأولاها ما كان من جنس الفرائض كالصلوات والزكوات والصدقات والصيام وأداء الحج والعمرة فرضا ونفلا وما كان من جنس ذلك. النوع الثالث من جنس العمل الصالح في العشر هو ترك المحرمات والانتهاء عما حرمه الله عز وجل وكرهه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وكرهه، فجنس العمل ها هنا أفضل من غيرها. فالله الله يا عباد الله، أروا الله من أنفسكم في هذه المواسم الخيرة خيرا، واعلموا أنها أيام فما أسرع ما تنقضي، وسويعات فما أسرع ما تمضي، وعندئذ يندم النادم على أنه لم يزدد فيها عملا صالحا أو يستكثر فيها من ذلك، ويندم النادم على تفريطها. فإن الغبن كل الغبن ذلك الذي مر عليه الزمان الفاضل ثم مضى عليه ولم يستثمره في عمل صالح يودعه حتى يبيض به وجهه يوم يلقى ربه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفخر والنهى، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وضحى. أما بعد، عباد الله، إن من العمل الصالح في هذه العشر صيامها، وآكد ما يكون الصيام في يوم عرفة يوم التاسع، وهو أفضل صيام النوافع على الإطلاق، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم التاسع، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أي من الصغائر دون الكبائر. أما يوم النحر، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، فإنه لا يصح صومه بإجماع العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. واعلموا عباد الله أن من الأعمال الصالحة في يوم النحر ذبح الهدايا والأضاحي، فالهدايا للحجاج المتمتعين والقارنين من غير أهل مكة، والأضاحي لعموم المسلمين في الآفاق. وما تقرب إلى الله عز وجل في يوم النحر أفضل بشيء، أفضل من شيء بإهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله عز وجل بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض. واعلم أيها المضحي أن لك حكما يستقل بك، لا يتعدى إلى غيرك، لا إلى أهلك المضحى عنهم، ولا إلى وكيلك الذي يقوم بأداء الأضحية عنك، وهو أن تلتزم من دخول العشر بترك أخذ شعرك، وترك أخذ أظفارك، وترك أخذ بشرتك، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، تعبدا لله عز وجل حتى يذبح أضحيته. وهذا يا عباد الله حكم خاص بالمضحي بنفسه، سواء باشر بنفسه ذبح الأضحية أو وكل غيره ليقوم بذبحها. واعلموا عباد الله أنه من أن هذا الإمساك عن هذه الثلاثة يبدأ من دخول ذي الحجة، إما برؤية هلاله في هذه الليلة أو بإتمام ذي القعدة غدا 30 يوما، أي بغروب شمس آخر أيام ذي القعدة. واعلموا عباد الله أنه بغروب شمس آخر أيام ذي القعدة يبدأ التكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وينتهي التكبير المطلق بغروب شمس آخر أيام التشريق يوم 13 من ذي الحجة. وأما التكبير المقيد فيبدأ لغير الحجاج من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وأما الحجاج فيبدأ تكبيرهم بعد انتهائهم من الوقوف، وبعد دفعهم إلى منى، وبمباشرتهم رمي الجمار تنتهي عبادة التلبية ويبدأ عبادة التكبير. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.